للأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء من الصلاة، جاء فيها الأربع أربع جمل: ربنا لك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاء فيها. فإذا استعمل هذه الكارثة فإن شاء الله كلها الإمام والمنفرد والمأمون كلها.